وإن كان عبدا حبشيا؟ لماذا خص العبد دون غيره من الناس ونص على الحبشي؟ لماذا نص على الحبشي؟ لأنه كان المتعارف في تلك الأزمنة وغيرها أن العبيد يكونون من هؤلاء، ولهذا ورد في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، وهؤلاء هم مفلفل الشعر، فلذلك قال أن العرب كانوا يستهينون بهؤلاء ويسمونهم عبيدا، ولكن بالشرع المحمدي العبد من وقع عليه الرفق الشرعي، وهو أن يقاتل على دين الله ويؤسر، هذا هو الوفق الشرعي. فالحديث هنا خرج على قالب ما هو موجود في تلك الأزمنة. نعم. ما الفرق بين المعصية والهوى؟ المعصية معصية وصاحبها مرجو له أن يعود يوما ما، مهما ساق إلى المعصية بالشهوة فيها فإنه يرجى له أن يعود يوما ما، لأنه يعرف أنه على باطل. لكن البدعة والهوى صاحبها يظن أنه على حق، فلذلك يستمر ولا يتراجع، لأنه يرى أن هذا دين. نعم. وربما عوقب أيضا باستمراره وعدم تراجعه، ربما عوقب على ذلك فاستمر، ونسأل الله العفو والعافية حتى يموت على تلك البدعة ويكون من المعذبين، ونسأل الله العفو والعافية. نعم. هذا السؤال من دولة الكويت عبر شبكة الإنترنت. نعم. سؤال من دولة الكويت عبر الإنترنت، يقول: كيف أتعامل مع شقيقي إن كان منضم إلى التكفيريين؟ وهو كيف أتعامل مع شقيقي إن كان منضم إلى التكفيريين وهو يجهل ما هم عليه من مخالفات، كما أنهم لا يصرحون بشيء أمامه وهم يستغلونه في أمور الدعوة مع بيان الطريقة المثلى لنصحه؟ يجب عليك أن تنصح شقيقك وتبين له الأدلة وتطلب من ينصحه، وإن كان الغالب على هؤلاء أنهم لا ينتصحون، نسأل الله العفو والعافية. كان الله يعاقبهم بسبب زيغهم أن يبقوا على ما هم عليه حتى يلقوا ربهم والعياذ بالله. ولكن إعذارا إلى الله أن تبين له بالأدلة إن كنت قادرا على ذلك أو ترسل إليه من ينصحه أو تعطيه الأشرطة التي يكون فيها نصيحة للتكفيريين، فإن أصر وأبى فاجتنبه وابتعد عنه كل الابتعاد. نعم. يقول: ما هي وصيتكم يا شيخنا للسلفيين في عمان وسط تلك الخوارج وتلك الجماعات، وكيف يكون التعامل مع تلك الفرق والجماعات؟ الواجب على العبد أن يتق الله ما استطاع وأن يعمل بما أمره الله به في حدود استطاعته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأن يكون مع تلك الفرق إن اضطر إلى معاملتهم فإنه يعاملهم بالبيع والشراء على بعد بدون انبساط إليهم ولا كلام معهم ولا مزح ولا شيء من ذلك. هذا الذي يجب فيما أرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في باب مجانبة أهل الأهواء وترك السلام عليهم جاءت الأحاديث المعصية، فكيف استنبط المصنف من الأحاديث الحكم الذي ذكره في تبويبه؟ رداد. فضيلة الشيخ: في باب مجانبة أهل الأهواء وترك السلام عليهم، أي في سنن أبي داود، جاءت الأحاديث في المعصية، فكيف استنبط المصنف من الأحاديث الحكم الذي ذكره في تبويبه، أي من مجانبة أهل الأهواء وترك السلام عليهم؟ الحقيقة هذا سؤال هام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على عمار بن ياسر لكونه كان مخلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على ذلك الرجل الذي أتى وقد لبس حلقة الذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الوفد الذين لبسوا الحرير وتقدموا بالذهب، وتلك معاصي. وكذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، وتلك معاصي. إذن فكيف يستدل بهذه على هجر المبتدعين؟ وأقول إنه إذا وجب هجر العاصي مع أن معصيته أقل من البدعة، فهجر المبتدع أولى وأعظم، لأن المبتدع أشد من العاصي. العاصي تجده يخشى من معصيته ويستحي من ذكرها وهو يهم دائما أنه يتوب ويرجع عنها، لكن المبتدع لا يمكن أن يتراجع أو يستحي من بدعته، هذا هو المعروف. وإذا كان الهجر حصل في هؤلاء فإنه من باب أولى يكون بالمبتدعين. نعم. هذا سؤال من دولة الإمارات عبر شبكة الإنترنت، يقول: فضيلة الشيخ، ترك السلام على أهل البدع من هجرهم، فما ضوابط هجر أهل البدع؟ وهل يفرق بين المتأول وبين متبع الهوى؟ وكيفية التعامل معهم؟ رد هذا. يقول فضيلة الشيخ: ترك السلام على أهل البدع من هجرهم، فما من هجرهم أو من هجرهم، فما ضوابط هجر أهل البدع؟ وهل يفرق بين المتأول وبين متبع الهوى؟ وكيفية التعامل معهم؟ الجواب أن المبتدع سواء كان متأولا ويظن أن تأويله هو الحق، أو غير متأول بل هو مقلد ففي هذه الحالة يجب أن يعرف المتأول، يعرف بخطأ تأويله، وإذا عرف بخطأ تأويله ولم يرجع فإنه يعد مصرا على ابتداعه. ولذلك ومن أجل ذلك ينبغي هجره لعله يرجع عن بدعته. نعم. هل يجوز تقسيم البدعة إلى قسمين، دينية ودنيوية؟ البدعة لا تسمى بدعة إلا إذا كانت في الدين، أما في أمور الدنيا فلا يجوز أن نسميها بدعة. فلو قلنا أن ما استحدث في الدنيا وفي أمور الدنيا يقال له بدعة فإنه لا يجوز لنا أن نركب في السيارات، ولا يجوز لنا أن نستعمل الدينامو لرفع الماء وما أشبه ذلك، ولا الكهرباء للترويح، لأن هذه من أمور الدنيا ولكنها أمور نافعة للمسلمين. فلذلك لا نقول أن هذه من البدع، بل هذه من الصنع التي هدى الله البشر إليها لينتفعوا بها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بحديثه عن تقارب الزمان في قوله: ويتقارب الزمان حتى يكون مسافة الشهر كاليوم، حتى يكون الشهر كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالسعفة من النار. إلى غير ذلك مما دل على هذه المصنوعات التي يتمتع بها الناس، والحمد لله. إذن فهذه الأمور التي هي نافعة في الدنيا للناس، هذه لا نقول أنها بدعة، لأنها في أمور الدنيا وليست في الدين، وإنما البدعة هي الزيادة في الدين، زيادة لم يأذن الله بها ولا رسوله. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.